ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى وما يستوي الأعمي والبصير وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا على المسيء قليلا ما تتذكرون إن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقار ربهم ادعوني ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله ذلكم الله رب

صدق الله العظيم.